في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. قل سنان القناة كيف رأى أخلف ما كان في الطعان وأى يحلف أن يقتل الكمية وقد فات إليه حمامه وشأى ودونه نثرة مضاعفة ما وجدت عندها الرماح فأى لاحت على غفلة كلائحة المضل تدنو إذا السراب نأى كم فرخي ثنته تحسبه من قار فرخ القطاط حين صأى إن أفرغت فوق مسك ليث وغم أراك عند العيان لون لأى لو حمل الشهب كان يملكها ثم هوت عنه للتراب مأى يهم أن يرجع النبات بها أخضر من بعد ما يقال ذأى إذا غدت والجبان لابسها فما يبالي إذا الهزبر دأى بدونها ضن عن أقاربه كامل عبس إذا الضراب فأى وابن زهير لو حاز مشبهها لباء منها بسؤله ونأى. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.